سبيل العلم هذا والدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي مبتغاة من أجل نهضة هذه الأمة وإعادة الخلافة الإسلامية كما كانت من قبل. ولن تعود هذه الخلافة الإسلامية إلا بالجهاد الإسلامي كما السبيل للجهاد الإسلامي المقدس وكيف نعد له. لا بد من إعداد الشعوب وتثبيت القاعدة الشعبية، وإلا ما دام أن الشعوب جاهلة فهم مستعدون أن يضحوا بالداعي إلى الله وأن يقتلوا المصلون، يقتلهم المصلون وربما يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بدمه، كما قال بعضهم يا رب جوهر علم لو أبوح به. أنت ممن يعبد الوثن ولا استحل رجال صادقون دنين يرون أقبح ما يأتونه حسنا. فلا بد من إعداد الشعوب وتهيئتها لقبول الإسلام بجميع تشريعاته كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة. وأما والشعوب على هذه الحالة فليست قادرة على نصر دين الإسلام، وهي على هذه الحالة المنكرات هي تدعو ماذا الهزيمة فضلا عن أن تنصر دين الله. فالصحابة رضوان الله عليهم حصلت هزيمة لهم بغزوة أحد بسبب ما حصل من الرماة، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ويقول أيضا في شأن حنين وغزوة حنين عند أن أعجب بعضهم بكثرته يقول سبحانه وتعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته إلى آخر الآية. وفي مسند الإمام أحمد من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحرك شفتيه بعد الصلاة فقال أتدرون ما أقول؟ قالوا لا يا رسول الله. قال أقول اللهم بك اللهم بك أجول وبك أصول وبك أحاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم ذكر أن نبيا من الأنبياء أعجبته كثرة قومه فأوحى الله إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث الموت أو القتل أو الجوع، فعرض هذا عليهم فقالوا أنت نبينا اختر لنا. فقال لا طاقة لهم بالجوع ولا يعني القتل يشمت بهم أعداؤهم ولكن الموت. فما ظنك بمجتمع يتعامل بالربا، بمجتمع لا يحكم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمجتمع يحتضر أهل الدين وماذا ويرى أنهم ماذا يا إخواننا ملح، يرى أن أهل الدين ملح وأنهم ليسوا صالحين لقيادة الأمة الإسلامية. فالمجتمع يا إخوان ليس مهيئا في هذا الزمن ماذا للجهاد، لا بد من تربيته تربية إسلامية وإلا فسيضحون لمن أراد أن يقوم بهذا بعد أن يربى تربية إسلامية ويستعد لقبول الحق، فحينئذ يجب على المسلمين كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، ما ضرب عليهم الجهاد من أول الأمر، بل ربما يرى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من أصحابه يضرب، أو يعلم بالرجل من أصحابه يضرب أو يخرج ويصبر. وحتى أتى إليه بعض الصحابة وقالوا، ومن المثال الأول أبو بكر ضرب، وهكذا أيضا غيره من الصحابة، بلال كان يضرب ويقول أحد نعم، أبو بكر أيضا أخرج، وأبو بكر أي أقصد منزلته رفيعة عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأتوا إليه كما في حديث الشهيد وقالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، فقال لهم اصبروا فإن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيشد نصفين فلا يصده ذلك عن دينه، ثم قال ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على شاة أو بهذا المعنى. فشاهدنا من هذا الجهاد لا بد من فقه، الدعوة لا بد من فقه، وإلا فما فصارت الجناية أعظم. نعم يا إخوان، ليس الشأن أن يقتل وزير أو يقتل رئيس، نعم أمثاله كثير، الرئيس أمثاله كثير والوزير أمثاله كثير، الشأن يا إخواننا في الله أن يغير الوضع كله، أن يغير الوضع كله ويصير وضعا إسلاميا. ولكن بالصحيح حادثة الخليج فضحت الجماعات، وعرف أنها جماعات هزيلة ودعوات هزيلة أصبحت كل جماعة مع حكومتها. يا فضيحتاه، صحيح اليمنيون مع اليمنيين والمصريون مع المصريين والسعوديون مع السعوديين، والله المستعان أصبحت الدعوات فضيحة يا إخواننا. الواجب على الدعاء إلى الله أن يثبتوا على الحق، والواجب على الملوك والرؤساء أن يتبعوا أهل العلم، ما أهل العلم الذين يتبعون الملوك والرؤساء، والله